نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم لنا شيء من الكلام على الخنثى وأنه قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل، فإن كان غير مشكل فلا إشكال يرث حسب ما تبين ذكر أو أنثى، وإن كان مشكل فالمشكل نوعان: مشكل يرجى اتضاح حاله كأن يكون خنثى وهو ابن 8 سنين أو أقل أو أكثر، ونتوقع أنه عند البلوغ يتبين أمره يميل إلى الرجال فيكون رجلا ذكرا، أو يميل إلى النساء فيكون أنثى، فيكون ميراثه على هذه الحال. إذا أحيانا يكون لا يرجى اتضاح حاله بسبب أنه مات وهو صغير، فما ندري نورثه ميراث ذكر ممن ورثه هو أو نورثه ميراث أنثى، فهذا الذي لا يرجى اتضاح حاله له طريقة، والذي يرجى اتضاح حاله له طريقة. فإذا رغب الورثة في القسمة، فإن كان يرجى اتضاح حاله عاملناه هو والمشاركون له في الميراث بحسب الأضر ونوقف الزايد، وهذا الموقوف مضمون بأنه يسدد بعدما يتتبين الحال. إن تبين أنه أخذ حقه كاملا لأننا عاملناه بالأضر وصار هو حقه، أعطينا هذا الموقوف لغيره كمل لهم، وإن تبين أننا نقصناه من حقه جبرناه وأعطينا حقه واستوى الحال. كأن يكون مثلا خنثى مع ابنين، ولد خنثى مع ابنين، نجعل له مسألة ذكورية على أنهم 3 أبناء، ونجعل له مسألة أنوثية على أنهم 2 ابن وبنت، فمسألة الذكورية من 3 ومسألة الأنوثية من 5، ننظر بينهما بالنسب 4 نجد التباين 3 و5، نضرب 3 بالـ5 فتخرج 15 وهي الجامعة، فنعامل كل واحد منهما من 3 بالأضر، الذكران نعاملهم على أن أخاهم هذا ذكر مثلهم فنعطيهم 2/3، الخنثى نعامله على أنه أنثى لأنه أضر له فنعطيه 5، فنقسم التركة ونوقف الزائد الباقي. يعني إذا أعطينا الذكور على 5 وأعطينا الخنثى 3 الخمس، كم يبقى معنا؟ 2. إن تبين أنه ذكر أخذها فصار كأخوته 5، وإن تبين أنه أنثى أعطيناها للذكرين فيكون لكل واحد ستة والأنثى كم؟ ثلاثة. يعني هذا الموقوف الذي أوقفه الفرضيون مضمون بأنه يسدد يصحح الحال بعد التبين. إذا لم تتبين الحال فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأن لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، فنعطيه نصف هذا ونصف هذا. وتقدم لنا شيء من المسائل في هذا الباب. الآن عندنا إذا كان الخنثى في المسألة أكثر من واحد فلا يخلو، قلنا إذا كان واحد نجعل مسألتين، مسألة ذكورية ومسألة أنوثية ولا ثالث لهما. إذا كان الخنثى أكثر من واحد، فيه اثنان خنثى، واحد مثلا ذكر بين، ففي هذه الحال نضاعف المسألتين كم تصير؟ أربع. ما هذه الأربع المسائل؟ هذه الأربع المسائل ذكورية للخناثة الاثنين، أنوثية للخناثة الاثنين، الأكبر ذكر والأصغر أنثى، الأكبر أنثى والأصغر ذكر، هذه كم؟ أربع. فإذا كان الخنثى أكثر من واحد بأن كانوا اثنين فنحتاج إلى أربع مسائل، كانوا ثلاثة نحتاج إلى ثمان مسائل. كانوا أربعة نحتاج إلى ستة عشر مسألة، وهكذا كل ما زاد خنثى ضاعف العدد الذي عندك. الأربعة قل ثمان، الثمان قل ستة عشر، الستة عشر قل 32، وهكذا. كيفية العمل في هذا؟ نجعل نفس المثال السابق عندنا، ابن وولد خنثى، ولد خنثى، نسمي الخنثى ولد لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن خاصة بالذكور، بنت خاصة بالإناث. فإذا قيل ولد، ولهذا يقول ولد أم، ولد الأم سيان ذكر ولا أنثى، ميراثهم واحد ويستوون فيه، فما يحتاج أن يقال أخ لأم أو أخت لأم مثلا، إذا قيل ولد أم يكفي. فنقول مثلا ابن وولد خنثى وولد خنثى، كيف المسألة؟ نقول نفرض أنهم ذكور كلهم، المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. نفرض أن الخناثة إناث، نقول المسألة من أربعة لأن فيها ذكر وأنثيان، المسألة من أربعة، اثنان للذكر واحد واحد للخناثة. نفرض أن الأكبر ذكر والأصغر أنثى، نقول من خمسة، الذكر اثنان وللخنثى الذي هو ذكر اثنان وللخنثى الذي هو أنثى واحد، من خمسة. نفرض العكس، الأكبر أنثى والأصغر ذكر من الخناثاء من خمسة كذلك. صار عندنا أربع مسائل، مسألة ذكورية من ثلاثة، مسألة أنوثية من أربعة، مسألة واحد واحد من خمسة، مسألة واحد واحد مثل السابقة من خمسة. ولا يصح أن نكتفي بواحدة من الخمسة والخمسة نقول ما يحتاج إلى المسألة الرابعة ضرورة، لأنه لأجل القسمة عليهم، وهم مسألتهم واحدة، الأكبر بيأخذ سهمين والأصغر سهم، ثم المسألة الثانية يأخذ الأكبر سهم والأصغر سهمين، فلا بد من أربع المسائل، من ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة ومن خمسة. أربع المسائل نقول نبدأ من اليسار، الخمسة والخمسة نكتفي بواحدة منها والحمد لله، بقي عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة، وهذه كلها متباينة ما في اتفاق بينها. نضرب أربعة في خمسة بكم؟ عشرين. أضرب العشرين بالثلاثة؟ ستين. هذه هي الجامعة. لا يخلو إن كان يرجى لاتضاح الحال قسمنا على هذا فقط وانتهينا، وإن كان لا يرجى اتضاح الحال ضربنا الجامعة في أربعة التي هي عدد المسائل، أربعة المسائل، أربعة في ستين بمئتين واربعين، نقسم على الأول نقول يرجى لاتضاح الحال إن شاء الله. المسألة من ست، الجامعة ستون، الستون هذه ماذا نعمل بها؟ رجعها على المسائل الأربع، اقسمها على الخمسة، اقسمها على الخمسة، اقسمها على الأربعة، اقسمها على الثلاثة. إذا قسمت على الثلاثة خرج جزء السهم عشرون، إذا قسمته على الأربعة خرج جزء السهم خمسة عشر، إذا قسمته على الخمسة خرج جزء السهم اثنى عشر، وانتهينا. نقول يرجى اتضاح حالهم إن شاء الله، ماذا نعمل الآن؟ بنعطيهم منها الستين، كل واحد ننظر الأضر في حقه، لأننا بنحتاط ما نحب يدخل عليه دراهم ليست له، ثم بعد ذلك إذا التفتنا نأخذ منه لصاحبه أو لأخيه لو ضيعها، لا، نحفظها نحن، فلا نعطيه إلا ما هو يقين أنه يستحقه، والزائد محفوظ عندنا، إن كان يستحق أكثر فهو محفوظ أعطينا حقه، وإن كان لا يستحق أكثر فإذا ما دخل عليه نصيب أخيه. الأمور الشرعية مبنية على الاحتياط والضبط، ولا يعطى الشخص أكثر من حقه خشية أن يضيعه، فإذا التفتنا إليه وجدناه قد فرط فيه فلا نجد عنده شيء، فلا نعطيه إلا المتيقن. فكل واحد من الثلاثة نعامله بالأضر، أولا الذكر الأول البين، أيهما أي المسائل الأربع أضر في حقه، يعني أخذ هو واحد من ثلاثة، أخذ اثنين من أربعة، أخذ اثنين من خمسة، أخذ اثنين من خمسة، أيها الأضر في حقه؟ لا شك أن الواحد من ثلاثة أضر، لأنه في المسألة الأولى يأخذ الثلث، وفي المسألة الثانية يأخذ النصف لأن معه أنثيان وهو ذكر يأخذ النصف، المسألة الثالثة والرابعة يأخذ خمسين أقل من النصف وأكثر من الثلث، فأيها الأضر في حقه؟ الأضر في حقه المسألة الأولى، نعطيه على أن إخوته ذكور يساوونه، فنعطيه واحد مضروبا في جزء سهم مسألة كم؟ واحد في عشرين بعشرين. وانتبه، إذا أعملت فكرك وذكرك تبين لك الأمر واضح، لأنه هو يستحق من المسألة واحد من ثلاثة، أعطيناه واحد في عشرين بعشرين من الجامعة، هو عشرين من ستين يعادل واحد من ثلاثة سيان، أعطيناه عشرين انتهينا منه، إن أراد أن يذهب يأخذ نصيبه يذهب، لن نطالبه نحن بشيء، لكن هو محتمل أنه يطالبنا، هو صاحب الحاجة. الخنثى الأول، الخناثة اثنين، الخنثى الأول أي الأحوال أضر به؟ لو حسبناه اعتبرناه ذكر ماذا يأخذ؟ الثلث، هذه واحدة. إذا اعتبرناه أنثى مع ذكرين، أخوها الثاني اعتبرناه ذكر، كم يأخذ؟ خمس. اعتبرناه أنثى مع أنثى وذكر، كم يأخذ؟ الربع. أيها الأضر في حقها المسائل الأربع هذه، سيأخذ في واحدة الثلث، ويأخذ في واحدة الربع، ويأخذ في واحدة الخمس، ويأخذ في واحدة الخمسين. ثلث وربع وخمس وخمسين، أي هذه المسائل الأربع أضر في حقه؟ لا شك أن الأضر في حقه الخمس، نعتبر إخوته ذكور وهو أنثى وحده، فيأخذ واحد من خمسة بدل ما يأخذ اثنين من خمسة، أو يأخذ واحد من ثلاثة، أو يأخذ واحد من أربعة، يأخذ واحد من خمسة، والباقي يكون عندنا، إن استحق شيء فهو محفوظ. من أيها نعطيه يا ترى؟ من المسألة الثالثة، لأن اعتبرناه أو من المسألة الرابعة، من المسألة الثالثة حنا قلنا أول ذكرين أنثيين، الأكبر ذكر والأصغر أنثى، هذه الثالثة، والرابعة العكس، الأكبر أنثى والأصغر ذكر، نعطيه من المسألة الخامسة الرابعة لأن أضر له، نعطيه واحد في كم يا ترى؟ في 12، أحسنت، واحد في 12 ب12. نأتي لأخيه اللي مثله، نعطيه من نفس المسألة هذه اللي أعطيناه منها أخوه الأكبر؟ لا، لأن في هذه المسألة معتبرين الأصغر ذكر والأكبر أنثى، نعطيه من المسألة التي قبلها الثالثة، نعطيه له واحد في 12 ب12، مسألة العطاء الخناثة نعطيهم سواء، لأنه كل واحد عامله بالأضر له فيكون الأضر له 12. كم راح من 60 الجامعة؟ لا أخذ منها 20 و12 و12 24 و20 44 كم بقي من الستين؟ بقي 16 16 محفوظة، 16 محفوظة. يا ترى من ستكون له؟ نعود إلى مسائلنا. تبينوا والحمد لله كلهم ذكور، نعطي الخناثة من المسألة الأولى، معتبرينهم ذكور، نكمل لهم عندنا 16، نعطي هذا 8 وهذا 8، والأول كم واخذ؟ 20، صاروا سواء. أصبحوا ذكور، أصبح الأكبر ذكر والأصغر أنثى. الأكبر ذكر، انتبه لها، هذه أعمق من التي قبلها. الأكبر ذكر والأصغر أنثى، كيف نعاملهم؟ الأكبر ذكر له 2 من 5، إذن نضرب له 2 في 15، الأكبر ذكر والأصغر أنثى، الأصغر الذي هو الأنثى هو نصيبها اللي أخذ 12، بقي معنا 16، أخوها اللي مثله كم بقي له؟ يصير 24، نعطيه 12 من 16، أخذ 12 أول وأخذ 12 أخيرا، كم يصير له؟ 24. والأخ الذكر البين عنده 20 فقط، كم بقي له؟ 4. هال16 المحفوظة أعطينا الخنث الذي تبين ذكوريته 12، وأعطينا الذكر الأول 4، أصبح للذكرين 24، وأختهم الخنثى التي تبين أنثى أعطيناها 12. إذا عكسنا هي بس الأصغر يأخذ 24 والأكبر يأخذ 12. تبين أن كل الاثنين إناث. نقول هم أخذوا على 12، وأخوهم الكبير الذكر أخذ 20، وعندنا 16، نعطي الأخ 20، نعطي منها 10 من 16، يصبح له 30، نصف 60، بقي معنا 6، نعطي أصحاب 12 على 3، كم يكون لهم؟ على 15، نصف أخيهم. فهذا الغرض من جعل 4 مسائل جميع من أجل أن تنقسم الحال وتنقسم الجامعة على أي حالة خرج الخناثى. خرجوا ذكور الأمر محفوظ، خرجوا إناث كذلك، ذكر وأنثى، الأكبر ذكر والأصغر أنثى كذلك، الأصغر ذكر والأكبر أنثى كذلك. هذا في حال رجاء الحال، رجاء تبين الحال. نوقف الستة عشر، والستة عشر مضمونة بأنها تصحح الوضع بعدما يتبين الحال. إذا أيس من تبين الحال ورثوا وهم خناثى ثم ماتوا، أو ورثوا وهم خناثى ثم تجاوزوا 15 وهم على حالهم لا ذكر ولا أنثى، مشكل، ما يصلح يزوج على أنه ذكر ولا يصلح يزوج على أنه أنثى، بين استمر. فهذا يقال له لا يرجى اتضاح حاله. فإذا كان لا يرجى اتضاح حاله فنضرب الجامعة التي هي 60، نضربها في 4 اللي هي عدد المسائل: ذكورية، أنوثية، ذكر وأنثى الأصغر والأكبر، ذكر وأنثى الأكبر والأصغر، بأربع المسائل. إذا ضربنا 60 بـ4 كم يخرج؟ 240. 60 120 مضاعفة، مضاعفة مرة أخرى 240. 240 أمامنا طريقتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. إما أن نقسم 240 على كل مسألة من هذه المسائل 4، ثم نضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم الناتج نقسمه على 4 وهو نصيبه، أو نقول الجامعة النهائية 240. نعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء سهم المسألة الأولى، مسائلها من الجامعة الأولى. فنقول للذكر البين له 1 في المسألة الأولى بـ20، وله المسألة الثانية 2 بـ15 بـ30. اضبطها كم صارت؟ 50. وله من المسألة الثالثة 2 في 12 بـ24. وله من المسألة التي تريها مثل، له 2 في 12 بـ24. 24 و24 كم؟ 48. 48 و20 و30 50، 98. وهذا نصيبه من الجامعة 98. من 240 يظهر الفرق بالنسبة للخناثى فيما بعد. نعطي الخنثى الذي بعده، نعطيه من الأولى كم له؟ 1 في 20 بـ20 لأننا معتبرينه ذكر. وله من الثانية أكثر، له 2 في 15 بكم؟ 30. 30 و20 كم؟ 50. له من الأخرى التي تليها باعتباره ذكر، اثنين في 12 بأربعة وعشرين، وله من الرابعة باعتباره أنثى. لا، له من الأولى باعتباره ذكر مع أخويه الذكرين، له واحد في 20 ب20، وله من الثانية باعتباره أنثى، لأن قلنا المسألة الأنوثية، واحد في 15 ب15، كم هذه؟ 45. وله من الثالثة باعتباره ذكر مع ذكر وأنثى، له 2 في 12 بكم؟ 24. 24 و45 كم؟ وله من الأخرى باعتباره أنثى 1 في 12 ب12، اجمعها تخرج 71. 71. والخنثى الآخر مثل 71. اجمع 71 وواحد وسبعين وثمان وتسعين تطلع مضبوطة عندك، 1 و1 مع 8 10 0، وعندك 9 و7 و7 14 مع 9 23 مع 1 24 240. لو نظرت وجدت الخنثى أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأنه أخذ 71 وأخوها الذكر أخذ 98، 98 يستحق نصفها على أساس نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى لو كان معهم أنثى صريحة أخذت نصف الذكر، هذا المعلوم. فنصف ميراث الأنثى مع نصف ميراث الذكر يجتمع له 71. وكل ما تعدد الخناث ضعفت المسائل. في الواحد له مسألتان، في الاثنين 4 مسائل، في الثلاثة 8 مسائل، في الأربعة 16 مسألة، وهكذا. وغالب الفرضيين مثلوا لخنثيين، لأنها إذا عرفت الطريقة فمهما تعدد الخناثة الحال واحدة، الطريقة واحدة. فالطريقة علينا أن نركز عليها 4 مسائل، مسألة أنوثية ذكورية أولا، ثم مسألة أنوثية، ثم الأكبر ذكر والأصغر أنثى، ثم العكس، الأكبر أنثى والأصغر ذكر، ونصحح كل مسألة على حدة، ثم ننظر بين المسائل 4 بالنسب 4، وما تحصل فهو الجامعة. فإن كان يرجى اتضاح الحال نظرنا بالنسبة لكل واحد أيها الأضر له نعطيه منها، هذا نعطيه من الأولى، هذا نعطيه من الثانية، هذا نعطيه من الثالثة، هذا نعطيه من الرابعة وهكذا، والباقي يكون موقوف. في حال عدم اتضاح الحال نعطي الواحد نصيبه من كل مسألة، نعطيه نصيبه من كل مسألة ونجمعه وبعد ضرب الجامعة بأربعة ثم الناتج هو نصيبه. وما تقدم من الكلام فيما إذا كان الخنث واحد، فإن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم مسألة بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع حالات كونهم ذكرين أو أنثيين، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس. وإن كانوا ثلاثة فلهم ثمان حالات، وإن كانوا أربعة فلهم 16 حالة، وهكذا. يعني كل ما زاد واحد ضاعفت العدد السابق، ما تجعل الجديد هذا اللي جاء تجعله مسألة أربع مسائل، لا، تضاعف المسائل السابقة كلها. في الواحد مسألتين، في الاثنين أربع، في الثلاثة ضاعف الأربعة ثمان، في الأربعة 16، في الخمسة 32، وهكذا. وطريقة العمل، ثم هذه 32 إذا خلصت صححت كل مسألة نظرت بينها بالنسب الأربع. وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع وتعمل كما تقدم في الخنث الواحد، فما حصل فمنه تصح مسائلهم. النسب الأربعة معروف كما تقدم لنا، نظرنا بين الثلاثة والأربعة والخمسة، نظرنا بينهم بالنسب الأربع وجدنا في تماثل بين خمسة وخمسة اكتفينا بواحدة، نظرنا بين الأربعة والخمسة وجدنا بينها تباين، نظرنا بين الثلاثة والأربعة والخمسة في تباين، فضربنا بعضها في بعض فصار الناتج عندنا 60. فإن كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم بالأضر، وإن كان لا يرجى اتضاح حالهم ضربت ما تحصل من ضرب بعض مسائلهم ببعض بعدد أحوالهم. فما كان يرجى اتضاح حالهم، انتهيت على الجامعة الأولى، الجامعة الأولى كفيلة في أن تعطي كل واحد الأضر وتحفظ الباقي. إذا كان لا يرجى اتضاح الحال فحينئذ لابد من ضرب الجامعة اللي عندك بالمسائل اللي عندك الأربع، أربع المسائل أو ثمان المسائل أو 16 المسألة، تضربها في عدد المسائل الموجودة، فالاثنين تضربها في أربعة. نعم. فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها، ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من مسائل الخنافة، فما خرج فهو كجزء سهمها، تضرب فيه نصيب كل وارث ثم تجمع الخارج وتقسمه على عدد أحوال الخنافة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. مثال هذا، إذا قسمت الجامعة الأخيرة العدد الأكبر على المسائل الأربع ضربت نصيب كل واحد في كل مسألة ثم جمعته ثم قسمته على أربعة طريقتان، والطريقة الأقصر أن تكتفي بقسمة الجامعة الصغرى الأولى وجزء سهمها يكفي، ثم تجمع نصيب كل واحد من كل مسألة وتعطيه إياه بدون قسمة ثانية. مثال ذلك خنثيان شقيقان وأخ لأب. خنثيان شقيقان وأخ لأب، يعني هذا المتوفى له ثلاثة إخوة أشقاء إلا أنهم خناثى، اثنان، لأبيه واحد ذكر، نعم. فمسألة ذكوريتهما من اثنين، ومسألة أنوثيتهما من ثلاثة، ومسألة كون الأب. انظر، مسألة الذكورية من اثنين لأن عنده أخوان شقيقان وأخ لأب ما له سنة، فنقول مسألة من اثنين لكل واحد واحد، هذه مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية قال من ثلاثة، كيف صارت من ثلاثة؟ لأن فيها أختان شقيقتان وأخ لأب، أختان شقيقتان لهم الثلثان والأخ لأب له الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نقول مسألة الأنوثية من ثلاثة، للأختين الشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد، وللأخ لأب الباقي تعصيبا واحد. في هذه الحال المسألة ذي، المسألة الثانية هي التي يرث فيها الأخ لأب، وما عداها المسائل التي قبل ولا بعد ما يرث، نعم. والمسألة، ومسألة كون الأكبر ذكر والأصغر أنثى من ثلاثة، كذلك المسألة الثالثة من ثلاثة لأن عندك أخ شقيق وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، هذا الأكبر والأصغر شقيقة. المسألة الرابعة كذلك، الأكبر شقيقة والأصغر شقيق من ثلاثة. تجمع عندنا المسائل من اثنين ومن ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة، ثلاث مسائل كلها من ثلاثة ومسألة واحدة من اثنين. نظرنا بين الثلاثة والثلاثة والثلاثة وجدناها متداخلة والحمد لله، متماثلة، يكفي واحد منها. والمسألة الأولى من اثنين، نظرنا بين الاثنين والثلاثة وجدنا بينهما مباينة، ضربنا الاثنين في الثلاثة أصبحت الجامعة ستة فقط، نعم. وكذلك عكسها فالمسائل الثلاث متماثلة، نكتفي بأحدهما ثلاثة ونضربها في الأولى اثنين فتبلغ ستة، وهي الجامعة فنضربها بأربعة عدد أحوالهم فتبلغ 24، فنقسمها على المسائل الأربع فيخرج جزء سهم الأولى 12 والثانية والثالثة والرابعة 8. نأخذ الخطوة الأولى التي يرجى اتباعها الحال، نكتفي بالجامعة الستة فتكفينا، تكفينا الجامعة ستة لأنه يرجى اتباعها الحال إن شاء الله. كيف نعطيهم من الستة؟ نعامل كل واحد بالأضر، المسألة الأولى ذكورية كل خنثى بيأخذ نصف، نصف المال، هذا كثير. في المسألة الثانية كل خنثى يبي ياخذ ثلث المال. في المسألة الثالثة يأخذ الأكبر ثلث المال بصفة أنثى، ويأخذ الأصغر ثلثين. في المسألة الرابعة بعكسها، يأخذ الأكبر ثلثين ويأخذ الأصغر ثلث. ماذا نعاملهم؟ أولا نقول الخنثى الأول نعامله على أنه أنثى مع ذكر، كم له؟ الثلث. نعطيه من المسألة الثالثة، نعطيه من المسألة الثالثة الذي له فيها واحد من ثلاثة، نعطيه واحد في جزء سهم الثلاثة هذه، إذا قسمنا عليها الستة اثنين يكون له اثنان، وأخوها الثاني نعامله بالمثل بالمسألة التي تليها، نعطي الخنثيين لكل واحد اثنين من ستة. الأخ لأب في عندنا ثلاث مسائل ما ورث فيها، ومسألة واحدة رابعة ورث فيها، كيف نعامله؟ ما نعطي شيء، لأنه محتمل في ثلاث احتمالات أنه لا يأخذ شيء، واحتمال واحد من أربعة أنه يأخذ، هل هو يأخذ هذا؟ يكون محفوظ عندنا نمسكه، إن كان هو له أعطيناه إياه، وإلا رددناه على أخويه فلا نعطيه شيء. الجامعة ستة، أعطينا الخنث الأول اثنين وأعطينا الخنث الثاني اثنين، كل واحد عملناه بالأضر، وبقي عندنا اثنان موقوفة. تبين أن الخناثى إناث كلا الاثنين، لمن تكون الاثنين هذه؟ للأخ لأب، لأنه بيأخذ ما بقي تعصيبا. تبين أن الأكبر ذكر والأصغر أنثى، من نعطي الاثنين؟ للأكبر ليأخذ أربعة وأخته اثنين. تبين العكس، الأصغر ذكر والأكبر أنثى، نعطيها الأصغر فيكون أخذ أربعة وأخته اثنين. هذا إذا كان يرجع اتضاح حاله يبقى معنا اثنان. جاءت الخطوة الثانية لا يرجى اتضاح الحال، نضرب الستة في الأربعة والعشرين. نعم. ثم نضرب لكل خنثى من الأولى واحد في نضرب الأربعة في ستة، الأربعة في ستة فيخرج 24 الجامعة الكبرى. ثم اضرب لكل خنثى من الأولى واحد في 12، ومن الثانية واحد في 8 ب8، ومن الثالثة 2 بتقديره هو الذكر في 8 ب16، ومن الرابعة 1 بتقديره هو الأنثى في 8 ب8، فيجتمع له 44، فنقسمها على 4 عدد الأحوال، يخرج لكل أحد 10، وللأخذ أب واحد من مسألة الأنثوية في 8 ب8، فنقسمها على الأحوال 4 فيخرج 2. يعني يأخذ الخنث الأول 11 والخنث الثاني 11، من 24 كم يبقى؟ يبقى 2 يأخذها الأخ لأب، لأن في 3 احتمالات أنه لا يرث، وفي احتمال واحد من 4 أن يرث، أعطيناه على قدرها، على قدر هذه الاحتمالات، لأنه في 3 مسائل ما له شيء، إذا كان شقيق وشقيقة ما له شيء، شقيقان ما له شيء، شقيق وشقيقة الأكبر والأصغر ما له شيء. متى يكون له؟ إذا كان شقيقتان وأخ لأب، واحدة من 4 مسائل، فاستحق 2 من 24، ربع السدس، ربع السدس، لأنه محتمل أن لا يأخذ شيء، ومحتمل أن يأخذ الثلث، فعدد حسب عدد المسائل 4 مسائل، 3 مسائل ما يأخذ منها شيء، وواحدة يأخذ منها أعطي بقدر هذا الاحتمال، أعطي 2 من 24، 1 من 12 يعني نصف السدس، نصف السدس 1 من 12، 2 من 24، 1 من 12 نصف السدس، لا ربع السدس، نصف السدس. وإن شئت فاقسم الجامعة الأولى على كل مسألة فما خرج فهو جزء سهمها، فاضرب فيه نصيب كل وارث في تلك المسألة، وما تحصل من ضرب نصيبه من كل مسألة في جزء سهمها فاجمعه فهو لذلك الوارث. وهذا الطريق أخصر وأحسن من جمع السهام وقسمتها على عدد الأحوال. فإن أردت العمل بالطريق الثاني فاقسم الجامعة الأولى وهي 6 على المسألة الأولى وهي 2، يخرج جزء سهمها 3، ثم اقسمها على المسألة الثانية والثالثة والرابعة وهو 3، يخرج جزء سهم كل واحد 2، فللشقيق من الأولى 1 مضروب في جزء سهمها 3 ب3، وله من الثانية 1 مضروب في جزء سهمها 2 ب2، وله من الثالثة 1 مضروب ب2 ب2، ومن الرابعة 2 في جزء سهمها 2 ب4، فمجموع ما تحصل له 11، وكذلك أخوة، وللأخ لأب 1 من مسألة الأنثوية مضروب في جزء سهمها 2 ب2، وهذه صورتها. الفرق بين هذه والتي قبلها في ما أورد المؤلف، التي قبلها قسم المؤلف الجامعة الكبرى على المسائل 4 فخرج العدد الكبير فاضطرت إلى أن تقسمه على 4. الطريقة الثانية التي أخسر، قسمت الجامعة الأولى على المسائل 4 ثم ما تحتاج إلى أن تقسم على 4 لأنك قسمت على نفس المسألة فتعطيه من نفس المسألة وتجمع ما أخذه من المسائل 4 فيخرج هو هو، النتيجة واحدة، إلا أنك في الأول قسمت 60 على المسائل، وفي المسألة الأولى قسمت 200 في المسألة هذا التي عندنا قسمت 6 في المسألة هذه قسمت 6 على المسائل 4، وفي المسألة الأولى قسمت 24 على المسائل على كل مسألة من المسائل 4. اقرأ المثال الآخر يوضح أكثر. مثال آخر، ابن وولدان خنثيان أحدهما أكبر من الآخر، فمسألة الذكورية من 3. لا يكفي يا عم. الأسبوع القادم إن شاء الله في هذا المثال وتطبيق المسائل السابقة ينتهي باب الخنثى في الأسبوع القادم إن شاء الله، على أن يكون الذي بعده في المفقود إن شاء الله. يقول السائل، هل مدة عدة الأمة كعدة الحرة؟ عدة الأمة في الوفاة هي 2 شهر و5 أيام على النصف من الحرة. يقول السائل، المرأة المطلقة طلقة رجعية إذا توفي زوجها وهي في العدة هل ترث منه؟ المطلقة طلقة رجعية واحدة إذا توفي زوجها وهي في العدة فإنها ترث بلا خلاف لأنها في حكم الزوجات. إذا توفي وهي في العدة والطلقة واحدة رجعية فإنها ترث. أما إذا كانت الطلقة بائنة، طلاق ثلاث بائن، فلا يخلو إن كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده، كأن يكون الإنسان مريض في مرض مخوف عرف أنه لا يسلم منه وطلق واحدة من زوجاته بقصد أن لا تشارك أمهات الأولاد، كأن تكون لا أولاد لها وأحب أن لا تشارك أمهات الأولاد طلقها في مرضه، فإنها ترث حتى ولو خرجت من العدة إذا تبين أنه قصد حرمانها من الميراث. ويوجد هذا عند ضعاف النفوس وعند قليل الخوف من الله جل وعلا، إذا قيل له مرضك كذا مخوف أو مرض موت مثلا، نظر إذا كان عنده زوجة قصد حرمانها طلقها بالثلاث، ففي هذه الحال يعامل بنقيض قصده ترث حتى وإن خرجت من العدة، ما دام أنه قصد حرمانها فترث. أما إذا لم يظهر منه قصد حرمانها من الميراث وكان الطلاق بائن فإنها لا ترث في هذه الحال، كأن تكون مثلا هي طلبت الطلاق، قالت له أنت مريض وكذا وعندك من يقوم بشؤونك وأنا أرغب أن توسع لي تطلقني، فطلقها بناء على طلبها وقالت طلقني بالثلاث أحب إلي علشان ما تراجع، فطلقها بالثلاث، فبعد طلاقه إياها بالثلاث بثلاثة أيام توفي، فإنها حينئذ لا ترث ولا تعتد للوفاة، بل عدتها عدة طلاق لأنه لم يظهر منه قصد لحرمانها من الميراث. هل يمكن استخدام التقدم العلمي التقني في إيضاح حال الخنثى؟ إذا تبين هذا وظهر واضحا، لأنه لا يخلو، يعني هذه الأمور يستأنس بها، لكن قبل ما يتميز وقبل ما يتميز يستحق أن يزوج رجل أو يزوج على أنه أنثى، قبل ما يتبين يمكن الاستئناس بهذه المعلومات، لكن لا يؤخذ بها يقين،